بالفرج أو بالفرج البغدادي ويعنون به الشيخ أبا الفرج عمرو بن محمد الليثي البغدادي القاضي المتوفى سنة 31 و300. ها؟ قال ابن مرحون أبو الفرج هو القاضي أبو الفرج البغدادي. قال محمد بن عبد السلام الأموي من علماء القرن التاسع عند حديثه عن الأسماء التي وقعت مبهمة في جامع الأمهات. أبو الفرج هو القاضي أبو الفرج البغدادي مؤلف الحاوي. قال العدوي في حاشيته عند قول صاحب الأصل وقال أبو الفرج, قال أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي أبو الفرج القاضي البغدادي له كتاب المعروف بالحاوي في مذهب مالك وكتاب اللمع في أصول الفقه. هذا بحث طيب جيد استفاد منه في تعيين المهمل من أسماء العلماء. طيب طيب جزاه الله خير. وهذه مشكلة عند كثير من طلاب العلم, هذه مشكلة. شخص يبحث في فقه عالم ويجمعه من الكتب, من كتب الفقه التي تعنى بالخلاف وشروح الحديث, وينقل مسائل فقهية كثيرة في رسالة كبيرة, لما انتهى من بحث المسائل بقي في تعيين المهمل. هذا من هو؟ من هذا؟ وأشكل عليه ولم يستطع الوصول إليه, لا هو ولا المشرف ولا جميع من استشارهم في الباب. ماذا يصنع؟ تحدث عن فقه شخص لا يعرف؟ يصلح؟ لأنه يلتبس في كتب الفقه يدور كثيرا ابن أبي ليلى, فإذا بحث وجد عبد الرحمن ثقة وله رواية في الكتب الستة, لكنه ما وصف بأنه فقيه. وإذا بحث في أسماء أولاده فإذا فيهم كلام, ومحمد أشدهم كلام الذي وصف بالفقه, محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. افتردد كثيرا, هل يمكن أن يكون الفقيه هو هذا الضعيف؟ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء لما ترجم له قال وهو الفقيه الذي يدور اسمه كثيرا في كتب الفقه, فانحلت المشكلة. مثل هذه الفوائد تقيد وتدون لأنه يحتاج إليها. يعني وش إذا لو خرجت الرسالة بدون تعيين الاسم؟ مشكلة. وكثيرا ويتصل بعض الباحثين في الرسائل يسألون عن بعض الأسماء. يسأل واحد يقول قال أبو الحسن الزازان, قلت في أي موضع يقول؟ أحال على الكتاب وراجعته وإذا فيه أبو الحسن الزاز إن كذا وكذا, مما قول القول أن إن, لكن علامات الترقيم ما وضعت, فإذا به أبو الحسن الزاز وبزازان. المسألة تحتاج إلى علامات الترقيم وهي مهمة جدا في الكتابة, ويقع بسببها أوهام. منها مثل هذا, ما وجد ترجمته بعد أن تعب كثير ما وجد زازان.